بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في مقومات الإتقان. مقومات الإتقان، احنا كنا انتهينا إلى القدرة الأولى وهي فهم الشخصية وتحليلها، وكان فيها جزئيتين مهمتين جدا، وهي لماذا وكيف، يعني لماذا نفهم الشخصية وكيف نفهم الشخصية. ففي لماذا، يعني الدواعي، ما الذي يدفعنا إلى فهم الشخصية، لماذا نريد أن نفهم الشخصية، وتعرضنا لبعض نوعيات من الشخصيات مرور سريع، ثم انتقلنا لماذا نفهم الشخصية. أولا للانتقاء، ولا كمل انتم أول حاجة الانتقاء، الثاني تحديد الميول، تحديد مستوى أفضل للتعامل مع المتربي، في حاجة تانية كده ثلاثة ولا إيه؟ ها؟ ماشي، قلنا خلاص معرفة مستوى التغير في نمو من نربيه. يبقى هم أربع حاجات اتكلمنا فيهم. أول حاجة للانتقاء، إحنا بنتعرف على الشخصية حتى يمكننا أن ننتقي. ثم لتحديد الميول والإمكانيات، ميول الشخصيات اللي معانا وإمكانياتها إيه، بحيث أن إحنا نوظفها في المكان المناسب، فوضع الرجل المناسب في المكان المناسب من يعني الأعمال الناجحة. ثم لتحديد مستوى أمثل للتعامل مع هؤلاء الذين نربيهم، مع مراعاة الفروق الفردية، لتحقيق مستوى أفضل، بدل ما نتعامل معاه بمستوى أقل من مستواه الفكري، وبعد كده تجد أن المستوى الفكري عالي، فهو يعني لن يستجيب معك، لأنه لما يكون أنت بتكلمه في مستوى منخفض وهو مستوى عالي، فهو يحس أن أنت بتهمشه، أو أنك أنت مش بتراعي عقله وفكره، فيتركك ولا يستمر معك. أما إذا كان العكس، إن هو مثلا يكون مستواه منخفض وانت بتتكلم على مستوى مرتفع جدا، يحس ان هو مش فاهم، مش قادر يحصل معاك، مش قادر يستوعب اللي انت بتقوله، فيشعر باليأس والإحباط ولا يستمر معك ايضا. ولذلك نقول ان احنا نتعرف على الشخصية حتى يمكننا تحديد المستوى الامثل للتعامل مع مراعاة الفروق الفردية. هذا قوي، يبقى نعمله بمستوى يتناسب مع عقله وفكره ورأيه، هذا مستوى أضعف، نعمله بمستوى يتناسب أيضا مع مستوى. ثم لمعرفة التغير الذي يحدث لمن نربيه، لابد أن أنا حينما أبدأ في تربية إنسان لازم أعرف هو فين، هو مستوى الأخلاقي إيه، مستوى السلوكي إيه، مستوى العلمي إيه، مستوى التربوي إيه، حتى إذا بذلت معه أنا المجهود بعد شهر أو شهرين أستطيع أن أقدر هل أنا أتقدم أم أتأخر. الخطوات اللي بناخدها معاه، البرنامج العلمي إيجابي ولا سلبي، البرنامج التربوي إيجابي ولا سلبي، إذا لابد معرفة أين هو. ثم بعد ممارسة الأنشطة العلمية والتربوية عليه نرى التقدم أو التأخر أو الثبات في نفس المكان. هذه كانت الدواعي لماذا نتعرف أو لماذا نفهم الشخصية ونحللها. ثم كيف نفهم الشخصية وكيف نحللها، كيف إزاي نفهم الشخصية. هل كما ذكرت أن هذه الفقرة من الفقرات المهمة للمعلم أو المربي، أن هو كيف يفهم شخصية من أمامه، كيف يفهم هذه الشخصية، يعني وسائل جمع المعلومات عن هذه الشخصية، كيف نفهم شخصية المتربي، نجمع عنه المعلومات. فهناك يعني عدة وسائل، حوالي 6 وسائل لجمع هذه المعلومات عن الشخصية. أولى هذه الوسائل وهو المباشر، السؤال والتحري. السؤال والتحري، يبقى كيف من الشخصية، كيف نفهم الشخصية، كيف نجمع عنها المعلومات، أولا بالسؤال والتحري. هنسأل مين ونتحرى عن إيه، حد يقول لي كده، هنسأل مين ونتحرى عن ايه. انا عندي متربي اهو، عايز أجمع عنه معلومات. قلت أول حاجة بالسؤال والتحري، يعني إيه؟ فضل أصدقائه، أسأل أصدقائه عن سلوكه، عن أخلاقه، عن ميوله، عن هواياته، عن إيجابياته، عن سلبياته. تفضل. الوالدين، الوالدين، المعلم، المعلم أسأله هو، أقاربه. يبقى أسأل كل من يحتك بالمتربي. أسأل والدي ممكن لو كان في علاقة، دي في حاجة، أصدقائه، من حوله. أسأل والدي، أسأل أصدقائه، أسأل معلمه. وإذا كان هو يعني ينتقل من مرحلة تربوية إلى مرحلة تربوية، يبقى قبل كده كان مع مربي وما كانش مع مربي، كان مع مربي، يبقى أسأل هذا المربي عنه. يعني أكيد بناخد ملف كامل عن شخصيته، إيه إيجابيات هذه الشخصية وإيه سلبيات هذه الشخصية، وما هي ميول هذه الشخصية، ما هي إمكانيات هذه الشخصية. فنسأل، طب ليه بنسأل، ليه بنسأل، ليه بنجمع المعلومات، يعني ليه بنسأل؟ هختصر الطريق، هتختصر الطريق. انت النهاردة لما تعرف إيجابيات الشخص ده وسلبياته وبيحب إيه وبيكره إيه وإيه ميوله إيه، يبقى انت كده قصرت السكة على نفسك. ولا بدل ما انت اللي تبحث وانت اللي تكتشف ايه مواهبه وايه ميوله وايه سلوكياته وايجابياته وايه سلبياته واراءه وافكاره، بدل ما تكتشف لسه، لا انت بتسال. وممكن تساله هو مباشره، ممكن تساله هو مباشره اسئله مباشره فتجمع منها المعلومات المناسبه. فاذا اول وسيله لجمع المعلومات هي السؤال، والسؤال المباشر او التحري. الثاني الكلام والحوار. الكلام والحوار، الكلام مع مين؟ مع مين؟ مع الشخص نفسه، مع من تربيه، الكلام معه هو، الكلام معه هو. كان السلف، أهل السلف رضي الله عنه يقول لتلميذه تكلم حتى أراك، تكلم حتى إيه؟ حتى أراك. يعني أنت لما تتكلم أنا أشوفك، أشوفك؟ أشوفك، هشوفك، هتبقى خلاص أصبحت مكشوف أمامي، شخصيتك، ميولك، أراءك، أفكارك، اتجاهاتك، أخلاقك، سلوكك من خلال الكلام. لماذا؟ لأن القلوب، القلوب أوعية، والألسن مغارفها. فالقلب فيه من الخير أو فيه من الشر. الذي يدل على هذا الخير أو هذا الشر اللسان. اللسان بيغرف منين؟ بيغرف من القلب، يطلع من القلب. فإن أخرج الصلاح فهذا القلب فيه صلاح، وإن أخرج فساد فهذا القلب فيه فساد. عشان كده الناس يقولك إيه الملافظ، إيه الملافظ السعد. يعني أنت زي ما تتلفظ بنحدد شخصيتك. أقدر أقول أنت إيه، أنت كريم، أنت بخيل، من الكلام. ممكن من خلال الكلام، بس من خلال الكلام. وانتوا عارفين ان ايه، ان في ناس كتيرة جدا تبص ايه يعني يعمل سائق فيها الكرم، وهو في الحقيقة كلامه ما فيهوش كرم. زي ايه كده، حد يدي نموذج، نموذج ايه؟ لما حدش عاصر قبل كده ابدا واحد عمال يهزم عليه عزومة مراكبية، يقول اتفضل مثلا هو ماشي بالشارع، يقول اتفضل عندنا، هو لسه بيته بعيد عشان تركب، تروح عايزك 10 كيلو عشان تركب، يقول لك اتفضل الغدا عندنا، انا هقعد غدا عندك. ده انا ايه تاني، ها ايه رايك تتغدى عندنا، ها يبقى مثلا عنده ضيوف في البيت، قول لهم اعمل لكم شاي. يا حاج اعمل لكم شاي. الله الله، اللي عايز يعمل شاي ده يعمل، مش كده؟ اللي عايز يعزم على حاجه يعزم. اقول لك انت حران قوي، اجيب لك حاجه ساقعه؟ يا سلام، طب ما تجيبه وتخلص نفسك. يبقى الكلام نفسه بيدل على الشخصيه، ما بيدلش على الشخصيه، يدل احيان كثيره جدا على الشخصيه. يبقى الاسلوب الثاني الكلام والحوار. ولذلك اقول ان كلامك مع المتربي مهم جدا، وحوارك معه مهم. لانك سكت انت بتعرف تقيم الشخصيات، يعني بتعرف توزن الشخصيات. يبقى لما هيتكلم بتعرف توزنه ولا ما تعرفش توزنه؟ هتعرف. لكن لو كنت انت ما بتعرفش، بقى ايه لازمه الحوار؟ عشان كده بنقوله ان المربي لابد ان هو يكون متميز بالقدره على تحليل الشخصيه. عشان الشخصية ما تتكلم قدامك تبقى أنت تقدر تحلل. ما هو ظل يقدر يتكلم يتكلم وأنت مش عارف تحلل حاجة. يبقى أنت استفدت إيه من الكلام؟ استفدت من الحوار؟ إذا لابد إنك أنت تكون عندك القدرة على فهم الشخصية وتحليل الشخصية أولا، حتى إذا تكلم استطعت إن أنت تحلله أو تميزه أو تحطه في المكان المناسب. أيضا من وسائل جمع المعلومات الاختبارات. الاختبارات إزاي؟ الاختبارات دي حاجة سهلة. أنت عايز تعرف مستوى علمي مثلا للمتربي، يبقى باختبار. إنك أنت تعمل مثلا اختبار في كتاب معين، إنك تديله كتاب. كان السلف رضي الله عنهم يفعلون كذلك، إذا أرادوا أن يعرفوا مستوى الطلاب كانوا يمتحنونهم في كتاب في الفن الذي سوف يبدأ به. يعني مثلا عايز التفسير، فيقوم جاي جايب له كتاب صغير في التفسير، أصغر كتاب في التفسير، يقول خذ اقرأ الكتاب ده، ثم يتابع قراءة هذا الكتاب ويختبره في هذا الكتاب، فلو وجده ينجح ويحصل يعطيه كتاب أكبر مستوى أعلى شوية، يا انتهى وأنجز يعطيه كتاب أكبر، وبعد ذلك يبدأ يدخله معه في تلقي التفسير بقى كما ينبغي بقى، تفسير وعلوم التفسير وكل ما يتعلق بالتفسير. يبقى بيبدأ اختباره الأول بكتاب صغير وبعدين يكبره شيئا فشيء. أيضا بعد ذلك المواقف المفتعلة. المواقف المفتعلة أو يعني دراسة ردود الأفعال، مواقف مفتعلة ودراسة ردود الأفعال. كان ابن الجوزي رحمه الله يحكي ويقول: قال لقمان لابنه: يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فاغضبه. إذا أردت أن تؤاخي رجلا فاغضبه، يعني حاول أنك أنت تنرفزه شوية، بس مش تبقى تنرفزه لغاية ما تخنقه، يعني حاول تنرفزه شوية. أيوة شوية كده أنكشه، بس شوفوا هيوصل لفين، أخلاقه راح تعمل إيه، سلوكه إيه، هل لما تضغط شوية عليه هيشتم وتبدو منه ألفاظ ساقطة هابطة، ولا إيه هيحصل بالضبط؟ قال: فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه، يعني هو غضبان هل هيتكلم عليك كلام كويس؟ يقول هو أيوة منرفزني لكن محترم، تنفع تيجي ولا تنفعش؟ هو هي دي بقى دي العملية، ان انت هو في قمة غضبه وفي نرفزه، والله هو مغلس علي ومنرفزني لكن احسب على خير وتقوى يا اخي، والله حافظ على الصلاة وراجل تكبيرة الاحرام ما تفوتهوش وصلاة الليل الله اكبر، بس منرفزني مش مشكلة بقى، اهم حاجة انصفك وقت غضبه ولا ما انصفكش وقت غضبه؟ ما ممكن يفجر هي لما انت تنرفزه يقول يا ده كذا ويفضل بقى ايه يتجنى عليك، يتجنى عليك. فقال: أغضبه قبل ذلك وإلا فاحذر. أبو طلحة هذا كان غلام صغير، وأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ يقبل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويحضن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غلام صغير كده. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. أمرني باللي أنت عايزه، أمرني مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاقتل أباك، اذهب فاقتل أباك، انت عمال تبوس في إيدي وفي رجلي وهريني بوس وفي الآخر أوامرك واللي انت عايزه. قال: اذهب فاقتل أباك. طبعا ده اختبار ايه؟ ده اختبار صعب، مش بقول له روح اعمل اي حاجة اقتل واحد من المشركين مثلا، ده بقول له اذهب فاقتل أباك. فلما تولى ليفعل، ليفعل، يعني الغلام كان رايح يفعل ولا لا؟ كان جاد ولا غير جاد؟ كان جاد. فلما تولى ليفعل دعاه وقال: إني لم أبعث بقطيعة الرحم، يعني مش جاي عشان أقطع أرحام. ولكن كان ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يختبره، كان يختبره. وإحنا في حياتنا ممكن تجد شاب يجي يقول لك: يا شيخ أنا تحت أمرك، يا شيخ أوامرك، هدني بهدني، ابعتني في أي مشوار، خلينا نعمل كذا وكذا وكذا. تقول له: طب بص روح بس لغايه محطه مصر، يا دنيا حر، طب بعد العصر، وتفضل بقى يجيب ويحط في اسباب واعذار عشان ما يروحش. امال فين بس ولا اعصي لك امرا ومش عارف في ايه. اذا لابد من الاختبار، لابد من الاختبار. ولذلك كان في بعض الدعاء كان يختبر تلاميذه، فان هو مثلا في ليله شاتيه بارده يتصل بيه مثلا ساعه واحده يقول له: بص انا عايزك الساعه 2 تكون قدام باب الجامع والدنيا بترخ والساعة 2 بقى. شوف بقى لما يكون الساعة 2 والدنيا برد وبتشتي, فانت هتفكر 100,000 مرة, طب استنى لما تبطل مطر ولا هتنزل وتقف ولا هتعمل ايه. هو بيختبره لانه لو نجح في مثل هذا الاختبار ممكن يعمل اي حاجة, لكن لو فشل في هذا الاختبار وقال لك طب السنة لما تبطل مطر, لا لا ده ما يقصدش 2 بالليل, ده يقصد 2 الظهر, وعاجي اول ويحرف, يبقى انت ما تصلحش. فلابد من الاختبار اولا. هذه من وسائل معرفة الشخصية, لما شخصية تقول لها امر وهي تتحمل وتنفذ رغم الصعاب, لا شك ان دي شخصية جيدة يصلح انك انت ايه تعتمد عليها وانك انت تستكمل مسيرة التربية معها. ايضا من وسائل جمع المعلومات الاحتكاك والمعاشرة. الاحتكاك والمعاشرة طبعا الاحتكاك والمعاشرة ده كان كثير جدا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام, وأكثر ما نرى مع هؤلاء الصبية الصغار الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تبص تلاقي أم سليم أم أنس جايبة أنس رضي الله عنه هو صغير 7 سنين, وتقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خويدمك أنس يخدمك وتدفعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يحتك. ما هو مش أنس لوحده اللي قاعد, ده أنس وربيعة وابن عباس وعبد الله بن مسعود, كل دول 10 سنين 11 سنة 7 سنين 8 سنين 9 سنين, كلهم في سن صغير, وبصهم 7 8 حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. ايه دول وليه دول؟ ليه واحد زي طلحة ده يعني يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمة الظل لصاحبه وهو لسه صغير السن عنده 9 سنين ولا 10 سنين؟ ليه؟ الاحتكاك. الاحتكاك يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم, وفي نفس الوقت الرسول عليه السلام يعرفه. لما احتك به الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفه, يرى. ولذلك هذا بيكون فيها سرعة في التوجيه, النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف نقاط الضعف ونقاط القوة, يستطيع أن يؤثر ويربي. ربيعة لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له سلني يا ربيعة, ربيعة على طول يقول أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أو غير ذاك حاجة تانية؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. أثر الاحتكاك إن الرسول عليه السلام شايف ربيعة, وما الذي يقومه وما الذي يصلحه؟ هو طالب الجنة. طب ماشي, ولكن هتبذل ولا مش هتبذل؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود, صلي صلي وقرب لربنا سبحانه وتعالى, فيصلي ويكثر من الصلاة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يبيت عند خالته حتى إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقول لها إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فأيقظيني فأيقظيني. النهاردة ابنك بيروح يبات عند جدته عشان يروح يتفرج على كرتون وتفرج على التلفزيون, مش كده؟ ويهرب من القيد اللي انت حطه في البيت عندك, ممنوع التلفزيون, ممنوع القيود الحلوة اللي انت حطيتها دي, ممنوع ممنوع. فهو بيعمل ايه؟ بيهرب منك, مش عشان يروح يصلي عند جدته عشان يروح يتفرج الا على الماتش واللي يتفرج على الكرتون ويتفرج على الافلام. فكان ابن عباس بيبيت عند خالته, ولكن ليه؟ عشان يتفرج على الكرتون برضو؟ لا مش ممكن. ده كان يقول حتى اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فايقظيني فايقظيني. انس رضي الله عنه يفضل ملازم الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي معهم بالليل, ومش هو لوحده كمان, ده يأتي ويصلي خلف النبي هو واليتيم. أنس يقول صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في نوع من الاحتكاك والمعاشرة ويعني القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان بيسأل الرجل, يسأل مثلا عايز يعرف شخص, فيقول لأخيه أتعرفه؟ يقول آه أعرفه. زي ما أنت أي واحد النهاردة بتسأله تعرف محمد؟ يقولك آه طبعا أعرف محمد. تعرفه منين؟ بتصلي معايا في الجامع. إيه رأيك دي معرفة؟ كان عمر رضي الله عنه لا يعتبر هذه معرفة, ولكن عرفته يعني احتكيت به, يعني سافرت معاه, يعني أكلت معاه, شربت معاه, اتعاملت معاه بالدرهم والدينار, يبقى أنت كده عارفه. لكن لو بس بيقف جنبك يصلي ولا الضالين آمين وخلاص على كده, لا أنت متعرفوش. ده هو يعني واحد داخل الجامع يقول آمين, تفتكر هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه وحش؟ ده داخل يصلي, مش كده؟ أنت معرفتوش, لا تعرفه, ولكن تعرفه لما تطلع تشتري منه برا وتشوفه بقى معاملته, هيعمل ازاي؟ هل هو يكتفي اثر الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاملة، ولا هو في وادي وهجي الرسول عليه الصلاة والسلام في وادي اخر؟ هتحس ده بالمعاملة. ولذلك عمر يسأل: أكلته، شربته، سافرت معه، عملته بالدرهم والدينار؟ فكل ده الطعام بيكشف عن خلق صاحبه. وكما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يكثر من القرب من هؤلاء الصبيان حتى يعرفهم ويعلمهم. أيضا موقف جميل جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بالليل، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه موجود في البيت. فالمهم قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، وأخذ عبد الله بن عباس فأوقفه إيه؟ جنبه على طول في الصلاة. فأول ما النبي عليه الصلاة والسلام كبر، فعبد الله بن عباس أمي رجع ورا، ما وقفش جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجع ورا. فبعد ما خلص النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله، فيقول: ما منعك أن تكون بإزائي؟ ما منعك أن تكون بإزائي؟ خباك النقطة دي احنا بندلل على حاجتين: أول حاجة أهمية الحوار في كشف الشخصية، تاني حاجة إيه؟ الاحتكاك والقرب والمعاشرة. إزاي بتخليك تكتشف الشخصية اللي بين إيديك؟ فالمهم النبي حسن بعد ما وقفه ورجع بعد ما خلص الصلاة، فبيقول له: ما منعك أن تكون بإزائي؟ أنا وقفتك جنبي، إيه اللي خلاك ترجع؟ ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقال: فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. أنا أبقى إيه أنا عشان أقف جنبك؟ أنت أجل، أنت أعز، أنت أكرم، أنت أعلى من أن أقف بإزائك بجوارك يا رسول الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الأدب، بهذا الخلق، فأعجب به النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. هذه مكافأة، اللهم آته الحكمة. إجابة حكيمة ولا مش إجابة حكيمة؟ وفيها الأدب. هذا الموقف لو لم يكن عبد الله بن عباس قريب من النبي عليه الصلاة والسلام في احتكاك، كان اكتشفه؟ كان اكتشف هذا الأدب الجم؟ هذا الحوار هو الذي كشف عن مكنون ابن عباس رضي الله عنه، عما في قلبه: الأدب، الاحترام، الإجلال، التقدير للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت: أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. شفت القرب بيعمل إيه ويأثر إزاي؟ فكانت النتيجة مكافأة النبي عليه الصلاة والسلام له أن يرفع يده إلى السماء ويدعو له: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. وفي حياتنا العملية الاحتكاك والمعاشرة بيكشف الشخصية أكتر. يعني مثلا إخواننا المتزوجين، هو متجوز طبعا، ولما راح يشوف زوجته قاعد يسأل قبل ما يروح 100 مرة، يسأل هنا ويسأل هنا. وطبعا السؤال ده هو أكيد كيف نفهم الشخصية، بتسأل ليه على زوجتك؟ عشان تفهم شخصيتها، مش كده؟ وتعرف تاكل ايه وبتحب ايه وبتكره ايه واخلاقها ايه وسلوكها ايه، وعرفتها وخلاص اكيد موافق، يعني امين، مفيش مشكله خلاص اتجوزنا. وبعدين مع مرور الايام انت تكتشف الشخصيه اكثر ام لا؟ كل ما تختلف مع زوجتك وتعمله مشكله وتعمله عركه صغيره، بتبان اخلاق وسلوك ولا لا؟ منك ومنها، صح؟ مع انك من الاول ما جوزتوش غير لما العمليه كانت ايه؟ طبق مكشوف، عارفها 100 100 وعارفك 100 100، فوافقوا خلاص. لكن مع مرور الايام بتكتشف شيء تاني، مع ان الشخصيات هي هي، لكن بتكتشف. ايه اللي خليك تكتشف؟ الاحتكاك، القرب، هو اللي بيخليك تكتشف. بتخرج منك انت سلوكيات واخلاقيات، وتخرج منها هي ايضا مع كل مشكله سلوك وموقف وايجابيه وسلبيه واخلاق. طب لامتى هتفضل تكتشف؟ طول ما انت عايش، وطول ما في حياه واحتكاك في اكتشاف. ما فيش بقى اقول لك خلاص ده انا طبختها وعجنتها وعارفها. لا يا اخويا كل شويه تاخد مقلب. هتلاقي برضه مشكله جديده وهتلاقي نمط جديد بالتفكير. ليه؟ لان هي بتحتك مع بشر بره، دماغها بتتغير وانت بتحتك ودماغك بتتغير. اذا كل يوم مع المشكلات اللي بتطرا بتبقى في حلول جديده وفي مواقف جديده وفي افكار جديده واراء جديده، ونتيجه الاحتكاك بيبقى اكتشاف جديد، بيبقى اكتشاف جديد. ولذلك بنقوله ان الاحتكاك والمعاشره وسيله من وسائل اكتشاف الشخصيه. ايضا من الوسائل الفراسه. الفراسه طبعا الفراسه دي يعني ايه بقى الفراسه؟ ايوه مفتح، ذكاء، مفتح الذكاء. الفراسه ها ايه هي؟ ايوه ايه هي بقى الفراسه اللي هي الذكاء؟ ماشي كويس. ايه موهبه فهم الشخصيه. ايه تاني؟ طيب الهام. الهام ماشي اتفضل. سرعه البديهه، انك انت زي ما بيقولوا تفهمها وهي ايه، وهي طايره، تفهمها وهي طايره. سرعه البديهه، سرعه البديهه ماشي. التوقع، التوقع انك بتتوقع اشياء تكون دقيقه. قوه الملاحظه، قوه التوقع للنتائج التي قد تحدث، قوه التوقع. قال عثمان ابن ابراهيم الجمحي وهو تابعي: اني لاعرف العين اذا انكرت. ايه يعرف العين اذا انكرت؟ يعني هو بيتكلم مثلا، هو ايه بيدي درس والناس قاعده كده، يقدر يبص كده يعرف مين فاهم ومين مش فاهم، اخد بالك انت، ومين سرحان منين؟ من نظره عينيه، من نظره عينيه، يبص بس في عيون الخلق كده فيعرفهم. فبيقول: اني لاعرف العين اذا انكرت واذا عرفت واذا هي لم تعرف ولم تنكر. يعني سرحانه، لو العين عرفت يبقى شكلها ايه، لو العين انكرت يبقى شكلها ايه، لو العين سرحانه الموضوع بره دماغه فاصله مش معانا يبقى عارف برضه، يبقى العين شكلها ايه. فبيقول: واذا هي لم تعرف فاذا عرفت تخوص. يعني ايه تخوص؟ ها تجمع عينك كده اهو وبعدين تفرد وشك تاني، يعني كأنك ايه بتضم وشك كده اهو وبعدين تفرده تاني، تخوص تتجمع وبعدين تنبسط مره اخرى. فقول لك فخلاص فهم. فكده الايه يبقى عارف ان هو فهم. واذا انكرت تجحظ، يعني تبرز. اذا انكرت بص كده مبرق متنح يا زي بيقولوا، يبص كده هوت، انت هو ده مهتم، هو مش عارف اصلا، هو مبرق لك على كده كده، تقول ايه ده، ده ما شاء الله مركز قوي، لا ده فاصل قوي، ده مش فاهم حاجه اصلا، قاعد مبحلق، ده مش فاهم حاجه. واذا لم تعرف ولم تنكر تسجو. تسجو يعني تسبل بقى كده اهو، يقول لك عينه مسبله عايزه تنام. ماشي ده اذا يعني لم تعرف ولم تنكر، لو كانت فاصله خالص تحس ان هو عينه سرحانه وبعيد عن الموضوع. اذا كيف نفهم الشخصيه؟ وسائل جمع المعلومات، قلنا السؤال والتحري والكلام والاخبارات المفتعله وملاحظه ردود الافعال، ثم الاحتكاك والمعاشره والفراسه. بعد ذلك ندخل في القدره الثانيه وهي الاقناع. القدره الثانيه وهي الاقناع. القدره الثانيه الاقناع لا تقل اهميه عن فهم الشخصيه، فهي يعني مهمه جدا بالنسبه للاخوه العاملين. فبدايه الاقناع، ما هو الاقناع؟ ايه المقصود بالاقناع؟ يقول لك يا تقنعني اقنعك. ايه كلمه الاقناع؟ ايه المقصود بالاقناع؟ ها حد يقول؟ تفضل. توصيل الفكره، تفضل. الوصول بالطرف الاخر لقدر يفهم به المعلومه، ارتقي به القدر يفهم به المعلومه. لسه تفضل. القدره على توصيل المعلومه للطرف الاخر بحيث ان هو يفهمها ويرافقها. ماشي. الرضا بالشيء. الرضا بالشيء، تفضل. قول الكلام. ماشي، القدرة على تغيير فكرة الآخر أو وجهة نظر الآخر. ماشي ماشي، إيه تاني؟ فضل أيوة، نقل فكرتك للشخص الآخر، نقل الفكرة للشخص الآخر وتجعله يتبنى هذه الفكرة، والأعلى أنه يدعو إليها. زي ما أنت تقنع واحد بترك التدخين فيترك التدخين ويأمر الناس بترك التدخين، يبقى دي درجة أعلى في الإقناع، إن هو مش اقتنع بس، ده اقتنع وبقى إيه؟ وبقى مؤثر، بقى مؤثر في الآخرين. فالإقناع هي نقل حالة القبول أو الرفض لأمر ما من شخص لآخر، نقل حالة القبول أو الرفض لأمر ما من شخص إلى آخر. يعني مثلا، وده بتحتاجه كتير جدا، ده طبعا بيكون بأمرين، إما أنه بالكلام أو بالفعل، بالقدوة بالكلام أو بالفعل. بس هنا إيه أكثر تأثير، الكلام ولا الفعل؟ الفعل ولا الكلام؟ هنا في الإقناع الاثنين الكلام. كلام، إيه رأيكم؟ الفعل؟ إيه رأيكم؟ الكلام. الإقناع كلام، الإقناع كلام. هو ممكن يشوفك فيعمل زيك، لكن اقتنع؟ لا ما اقتنعش، هو محب لما تفعل لكن لم يقتنع، لم تتحول رؤيتك إلى قلبه أو إلى فكره أو إلى عقله، تصورك ما بقاش هو تصوره. ودوت هو الإقناع، إنك أنت تنقل تصورك إلى الآخر، نقل التصور إلى الآخر. زي بالضبط، وعشان كده بقولك ده مهم. ليه؟ لأن الشاب يرى أن إطلاق البصر ده حاجة كويسة وحاجة مهمة وحاجة ما قدرش يستغنى عنها، ده هو لازم يبص على الرايحة والجاية ومش عارف إيه، هي دي قناعته. مش كده؟ أنت مقتنع بإيه بقى؟ أنت كأخ أنت مقتنع بإيه؟ أنت كمربي أنت مقتنع بإيه؟ يجوز إطلاق البصر؟ ده أنت بتحرم إطلاق البصر، وهو يرى ضرورة إطلاق البصر، يغذي عينه ويمتع قلبه زي بيقول، مش كده؟ طب دي قناعته ودي قناعتك. ضروري جدا أن المربي ينجح في نقل قناعته إلى هذا الشاب. عشان كده بقولك أن الموضوع ده مهم جدا، أنك أنت تحتاج دائما إلى تغيير قناعات الشباب. هو مقتنع مثلا بالسجائر دي رجولة، الواحد لازم يشرب سجائر ويشرب مخدرات ويبقى هي دي الرجولة، مقتنع ان لما يمشي مع بيت واثنين وثلاثة وعشرة وموبايل مليان اسماء وارقام وصور هي دي الرجولة. طيب وانت بس انت مش ده معيار الرجولة عندك، طب ازاي راح تنقل قناعتك اليه؟ ازاي؟ الشاب اللي اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا، ده عنده قناعة ان الزنا مفيش مشكلة، ولكن كيف تحولت هذه القناعة الى ان هو يكرهه ولا يعود يفكر فيه؟ إذا انتقلت قناعة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أم لا؟ ده دور المربي، إن هو دائما يغير قناعات من أمامه، قناعات الناس، قناعات الشباب لازم يغيرها. فالمربي يحتاج إلى هذه القدرة لأنه يعمل على تعديل وتغيير قناعات المتربين، تعديل وتغيير، ساعات يعدل قناعته وساعات يغير هذه القناعة. ساعات هو مقتنع بحاجة حرام لازم تتغير، ساعات يبقى مقتنع بحاجة هي محتاجة تعديل، بس محتاجة تعديل فنعدل. ولذلك المربي يحتاج إلى هذه المهارة في معاملاته وفي يعني احتكاكه بأبناء أمته. طيب ما هي وسائل الإقناع؟ إذا كان الإقناع ده مهم جدا، الإقناع ده هو يعني معيار نجاحك. لو استطعت أن تقنع الشاب أو من يفعل المعاصي أو الذنوب أن يقلع وينتقل إلى الجهة الأخرى، أن هو يكون طائع عابد لله سبحانه وتعالى، أو أن هو يأمر غيره بترك هذه المنكرات، يبقى أنت نجحت في إقناعه ونجحت في نقل رؤيتك إلى هذا الشخص أو هذا الشاب. والنجاح الأعلى إن هو يتبنى رأيك ويتبنى وجهة نظرك ويبدأ يدافع عنها ويبدأ يدعو إليها. إزاي؟ ما هو ممكن الشاب جوه الفصل بيجيب أفلام إباحية ويتفرج هو وزميله على الموبايلات. أنت عندك قناعة أن ده حرام، طب إزاي تنقل هذه القناعة إليه؟ ثم إزاي هو يقتنع؟ وبعد ذلك يقوم هو بالإقلاع ويدعو الآخرين إلى الإقلاع. يبقى دي قناعة قوية أم لا؟ هذه القناعة أنت محتاجها ولا مش محتاجها؟ محتاجها. أنت بص كده لجميع السلوكيات المرفوضة في عالم الشباب، تحتاج لإقناع للتغيير أم لا؟ بل النساء، البنت النهارده، بنتك في البيت مثلا، أنت عايز تلبسها الحجاب وبعدين عايز تلبسها النقاب، طب محتاج إقناع ولا لبسي؟ ها؟ محتاج إيه؟ محتاج إقناع، محتاج إقناع علشان لا تأتي بأخلاق تنافي النقاب. لأن أنت ممكن تلاقي واحدة منتقبة وتنزل من البيت منتقبة وتقوم داخلة في البيت اللي جنبها ترفع النقاب وتقلع خالص اللي لابساه وتبقى ماشية في الشارع كده، ولما ترجع البيت تلبس تاني العباية. هل دي كانت مقتنعة؟ دي أصبحت قدوة سيئة. ما بنشوفش كده؟ ما بنشوفش مثلا أحيانا تجد واحدة لابسة هذا الزي وممكن تبقى قاعدة في مكان مش مناسب، ماشية مش مناسب، بتتكلم مع رجال كلام مش لطيف، كلام ما يجوز أصلا. ما بتشوفش نماذج زي دي؟ أكيد بتشوف. طب ليه هي بتعمل كده؟ مش فاهمة الدين؟ ولا مفيش قناعة أصلا باللي هي عاملاه؟ ممكن يكون مفيش قناعة. ولذلك بنقول إن القناعة مهمة، وده دور المربي إن هو ينقل هذه القناعات. دينك كله فيه قناعات، اقنع اللي قدامك، لابد أنك تناقشه وتحاوره. هم عباد الأصنام، تركوا الأصنام بإيه؟ بالقوة، بالعصبية، بالحرب، ولا بالإقناع؟ بالإقناع، مش كده؟ أقنعهم النبي عليه الصلاة والسلام. هي أم سليم لما أبو طلحة تقدم ليتزوجها، فأبو طلحة ده كان غني جدا، يعني هو كان شايف أنه ما يترفضش. فلما تقدم ليتزوج منها فقالت له إن مثلك لا يرد، لكني لن أتزوجك لأنك كافر. في وشه كده، لأنك كافر. الله، طب وكافر وإيه المشكلة؟ ما أنت جوزك الأولاني كان كافر. لا خلاص، ده جوزي الأولاني كان كافر وهلك، لكن أنا مش هتجوز واحدة واحد كافر مرة تانية. المهم إن هو بيقول لها لا، يعني أنت ترفضين من أجل الأصفر والأبيض، يعني أنت مش عايزاني عشان إيه؟ عشان ده والفضة، أنت عايزة فلوس أكتر. قالت له لا والله. فأقسمت لئن أسلم لتتزوجه بغير ذهب ولا فضة، ويكون إسلامه هو مهرها. وبعدين قاعد يفكر شوية في الأصنام بتاعته والآلهة بتاعته، قامت هي على طول بادرته وقالت له أما ترى أن إلهك الذي تعبده ينبت من الأرض؟ بتقول له إيه؟ خد بالك تقنعه. بتقول له أما ترى أن إلهك الذي تعبده ينبت من الأرض؟ قاعد يفكر صح، إله بينبت من الأرض؟ قامت قايله له أما ترى أن إلهك الذي تعبده جذع شجرة أنت تتخذ نصفه إلها وغيرك يتخذ نصفه حطبا يشوي عليه ويغلي عليه ويفعل به كذا وكذا ويصطلي به؟ أما تستحي؟ قاعد يفكر، يقتنع ولا ما يقتنعش؟ لازم يقتنع بشويش. فقال لها ومن لي بهذا الدين؟ مين يوصلني للدين الجميل اللي تقول عليه؟ لا، من لي بهذا الدين؟ قالت أنا لك به، أنا لك به، أنا أدلك على الإسلام، أنا أرشدك إلى هذا الدين. ويكون هي السبب في أن هو يدخل دين الله عز وجل. امرأة أقنعته، مارست مع الإقناع ولا لا؟ نقلته من حالة كفر وعبادة أصنام إلى أن هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى بشويش، بلطف، مش كده؟ واحدة واحدة، بالإقناع، بالإقناع. لما انتقلت قناعتها إليه وآمن زي ما هي مأمنة، خلاص هي كده وصلت إلى غايتها، نقلت قناعتها إليه ونجحت. فأنت دورك أنك أنت تعمل كده مع الشباب اللي تقابلهم، مع كل الناس اللي بتعمل معاهم، أنك أنت تغير وتعدل أخلاقهم وسلوكهم وكل ما هم يعيشون فيه من أشياء تحتاج إلى تعديل أو تغيير، يجب عليك أنك أنت تقوم بتعديلها أو تغييرها. طيب ما هي وسائل الإقناع؟ وسائل الإقناع كثيرة، مش هنخلصها، بس المهم أن أولى هذه الوسائل استحضار الأفكار وترتيبها. استحضار الأفكار وترتيبها، يعني ايه بقى استحضار الافكار وترتيبها؟ يعني ايه استحضار الافكار وترتيبها؟ اتفضل. دراسه الموضوع، دراسه جيده. ماشي، ايه تاني؟ اتفضل. تجميع الافكار. يا اخوانا كلام واضح، قول. ايوه، ما تدخلش في موضوع. انت دلوقتي عايز تقنعني بحاجه، مش تجمع معلومات عنها ولا تدخل كده اسالك تتهته، مش عارف تجمع معلومه تقول ايه؟ مش فاكر، لا مش لاقي، لا مش عارف، لا ادور. هتقنعني ازاي انت كده؟ ده اللي هقنعك بقى، ولذلك هتبقى انت كده هو فريسه. ولذلك لابد انك انت تستحضر الافكار وترتبها اولا. انت داخل على موضوع عايز تتكلم في موضوع معين، تفتكر يعني هي ام سليمه ديت اللي هي ام انس وهي بتكلم ابو طلحه كانت مرتبه افكارها ولا ما كانتش مرتبه افكارها؟ كانت مرتبه افكار، كانت مرتبه. هو جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه لما كان بيتكلم مع النجاشي، يا ترى كان مرتب افكاره ولا كان داخل كده؟ كان مرتب افكاره. بالعكس، ده قبل ما يمشي وهو عارف ايه اللي ممكن يتقال وهيرد عليه بايه، يعني مرتب افكاره. فالشاهد ان انت النهارده هتقابل، افرض انت رايح داخل على سايبر، شباب قاعد يلعب بلاي ستيشن ومش عارف ايه ومواقع، وانت تعمل قافله دعوه على سايبر، محضر كلام تقوله ولا ما عندكش كلام تقوله؟ المفترض تكون عندك ماده خام تتكلم عنها، لازم تكون عندك أداة داخل تقول إيه، هتقنعهم بإيه، إيه الموضوعات اللي تتكلم فيها. لازم تكون محضر أفكارك، ما ينفعش تكون داخل كده. ينفع تطلع تخطب وإنت مش محضر؟ ها، ينفع؟ ممكن واحد يقولك بتحصل وبتنفع، يقولك يا ما بتحصل ويا ما بتنفع. أقولك إن اللي بيعمل كده دوت لا يحترم السامعين. اللي بيعمل كده ده يطلع يخطب هو مش محضر، هذا لا يحترم السامعين، يعني مش محترم لمن يسمعه. ليه؟ انا جاي بسمعك، لازم تقدرني وتحضر لي معلومه استفيد منها، لكن مش تطلع تجيب من الشرق والغرب وتنزل تقول الحمد لله ربنا فتح عليا وفيد ايه، فيد ايه، فيد الرحمن نزل عليا مره واحده، يا سلام. وكل مره فيد الرحمن، كل مره فيد الرحمن، وانا بقى الدل افضل اسمع كلمه من الشرق وكلمه من الغرب وما طلعتش بالموضوع. ما ينفعش. لابد قبل ان ترتقي المنبر لابد تكون محضر العناصر اللي انت تتكلم فيها، مهما على قدرك لابد انت تحضر الموضوع، تحضر العناصر تتكلم فيها. انقلني من عنصر لعنصر، من موضوع لموضوع حتى استفيد، مش انا جاي راكب ومواصلات وقاطع كذا من المشاوير والاوقات ومضيع عشان اجي اسمع كلام من الشرق ومن الغرب. لا، لابد ان انت تحترم عقول السامعين وترتب العناصر. فاذا كنت انت هتقنع شاب بشيء لازم تكون بتحترم عقله وتكون محضر الموضوع اللي هتتكلم فيه. يشعر الشاب بانك انت محضر او انك انت ذهنك حاضر فيقدرك ويتوى معاك وتجد النتيجة نتيجة ايجابية وسريعة. فاول حاجة استحضار افكار، فلا تقل من غير تفكير ولا تعمل من غير تدبير. تقل غير تفكير ولا تعمل من غير تدبير. الأمر الثاني من وسائل الإقناع حسن العرض. حسن العرض، حسن العرض ده طبعا في كذا موقف. عندنا موقف لجعفر رضي الله عنه حينما أراد أن يخاطب النجاشي. فطبعا النجاشي راجل نصراني والمجلس الشعب والشورى بتاعه أساقفة وبطريقة يعني ناس مخضرمين كلها دولة دينية يعني دولة دينية نصرانية، وهو يريد أن يتكلم معهم ويريد أن يعرض عليهم هذا الدين، بل ويريد إقناعهم بهذا الدين. الإقناع، تخيل هو بيقنع مين؟ مش ناس كمان عارض أوسان؟ لا، دول ناس لهم ديانة، وسينقلهم من هذا الدين إلى دين الإسلام. تحتاج جهد أو ما تحتاجش جهد؟ يعني لو واحد صاحب ديانة هينقله من هذه الديانة إلى ديانة جديدة، غير لما واحد بيعبد شجرة قالت له أما ترى أن إلهك الذي تعبده ينبت من الأرض، فطبعا حاجة طبعا كان شكلها وعش قوي. أما ترى أنك تعبد جزع شجرة تتخذ نصفه إلها ويتخذ غيرك نصفه حطبا يشوي عليه ويطبخ عليه ويصطلي به، فطبعا كانت حاجة محرجة. لكن لما واحد يكون صاحب دين وحس انه بيعبد وحس انه فيه رسول وحس انه فيه، فتنقله من دين لدين مسألة صعبة. فكيف ينجح جعفر رضي الله عنه في هذه المهمة؟ المهم ان جعفر مر بعدة مراحل، ناخذ مرحلة منها. دخل فقال ايها الملك كنا اهل جاهلية، كنا اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله وحده لا نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وآذونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وترك عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا عليه من الخبائث، فلما قهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك وآثرناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك. انتهى حوار النجاشي، حوار جعفر مع النجاشي رضي الله عنهم. ماذا ترى في هذا الحوار؟ ماذا ترى في هذا الحوار؟ يلا دعوة بس تفضل قول. ها؟ براعة الاستهلال، براعة الاستهلال. أول حاجة أيها الملك، براعة الاستهلال، طريقة عرض كاملة. الصورة في الجاهلية تدريجيا جانا نبي مننا نعرفه مش غريب علينا، أوصافه صفاته، أمرنا بإيه، نهانا بإيه، نهانا عن إيه، عرض الإسلام مش كده، عرض كامل كمان. تفضل. وصف الباطل، المقارنة، استخدام أسلوب المقارنة، إنه يوصف الباطل، يعرض الباطل ويعرض الحق، وأولي الألباب ينظرون. تفضل. نعم، بدأ بالأمور المشتركة اللي كل عاقل ينكرها. إزاي؟ الفواحش الناس كلها تكرهها، الزنا الناس كلها تكرهها، أكل مال اليتيم الناس كلها تكرهها، القضايا المسلمة اللي الناس كلها متفقة على إيه؟ على تركها وتقبحها، فبدأ بيها. إيه تاني؟ فضل. أيوة، ما ده كان براعة الاستهلال، إنه في الأول أنزل الملك منزلته، قال أيها الملك، استعطاف الملك في الآخر بعد ما خلص خالص بيقول له إيه هنا؟ قال فلما قهرونا وضيقوا علينا وحال بيننا وبين ديننا، خرجنا إليك، إليك إلى بلادك، خرجنا إلى بلادك وآثرناك على من سواك، يعني سبنا الدنيا كلها وجنالك، وآثرناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك. يعني كان بمهد ان احنا ايه حاسين ان احنا مش هنتظلم عندك. تفتكر ده يظلمهم؟ مش هيظلمهم اكيد. ايه تاني؟ ها؟ نعم، بين ان الباطل هو اللي بدأ بالبغي. احنا لنا ديانة ومستقرين على حالنا، فالباطل هو اللي عدى علينا وهو اللي اضطرنا وهو اللي خرجنا وهو اللي ماشي. ايه تاني؟ فضل. نعم، عرض زي ما قلنا، عرض الصورتين، عرض الإسلام بصورة نقية واضحة جميلة، وعرض الكفر في صورة منفرة. ذكر إيه؟ ذكر القبح اللي في الكفر والشرك والعياذ بالله. تفضل. أسلوب التدرج، نوع إيه؟ خدها درجة درجة، ما دخلتش أي مرة، تدرج واحدة واحدة. إيه تاني؟ تفضل. النزول لأرض الواقع، فاني حتة بالضبط. أيوة، ضرب الأمثلة على الحاجات إيه الموجودة، أن هم أمرونا بإيه، هم عايزين يرجعونا لإيه، والإسلام بيأمرنا بإيه. فضل. الصدق الكامل هو فعلا بيعرض حقيقة ولا بيكذب وبيمثل؟ ده بيعرض حقيقة، الصدق والوضوح في عرض الحقائق. فضل. أي نعم، هو استخدم لغاية دلوقتي كم آية؟ ولا آية. فهو بيستخدم بداية في الإقناع الأدلة العقلية. طب هل سينتقل إلى الأدلة النقلية؟ طبعا المرحلة اللي بعدها، قال له وهل معكم مما جاء به نبيكم شيء؟ معكم حاجة؟ ما هو بقول له إيه؟ إن عملنا باللي جانا بنبينا وأمرنا بنبينا وأحلنا اللي أحلوا نبينا وحرمنا اللي حرموا نبينا. قال له طب معك حاجة من اللي أتى بها نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فقرأ عليه صدر سورة إيه؟ مريم. وطبعا ده معناه انه مرتب افكاره ولا مش مرتب؟ ما كان جاب له الكهف، مش كده؟ كان جاب له لا جاب له مريم، ما كان جاب له آل عمران، ما هي برضو فيها قصة مريم، لكن مريم لانها هي الذي تحكي قصة الميلاد، اخبالك، هي قصة الفاصلة اللي بتحكي ان عيسى بالنسبة للمسلمين ايه وبالنسبة للنصارى ايه. فاختار هذه الصورة، ولما قرأها بكى النجاشي واخضلت لحيته وبكت الأساقفة حتى بلوا كتبهم. تخيل لما تتكلم مع واحد فيتأثر ويبكي، يبقى ايه درجة الإقناع اللي انت وصلت بيها؟ دي درجة، ده انت خليته بكى، ده مش إقناعه بس، ده إقناع وشد التأثر لدرجة انه يبكي ويقول لهم اذهبوا أنتم آمنون، خلي حد يقرب لكم بقى، مش كده؟ كيف وصل إلى هذه الدرجة من الإقناع؟ هذا التدرج اللي انت شفته، العرض اللي انت شفته، الإقناع خطوة خطوة، بلطف برفق، بعرض الحقائق بالصدق بالوضوح، معاني كتيرة جدا بيستخدمها وهو بيعرض هذه القضية. إذن حسن العرض مهم جدا، انك تحسن عرض قضيتك. احيانا بتكون انت صاحب قضية كبيرة وعظيمة جدا لكن متعرفش تعرضها، دي حقك. ولذلك بنقول احنا محتاجين الى حسن العرض، ودي من وسائل الاقناع انك انت تحسن العرض. وفي موقف اخر للامام احمد رضي الله عنه، كان يقول مغطي حاجة كده، هو كان مغطي حاجة، وبعدين كان بيشاور لهم يقول ها هنا حصن حصين، ها هنا حصن حصين. هو مغطي ايه دلوقتي؟ حاجة مغطيها. ايه هي؟ احنا شايفين لغاية دلوقتي مغطي حاجة، وبيقول للناس اللي قاعدين ها هنا حصن حصين، حصن املس ليس له باب ولا منفذ، حصن املس ناعم ناعم ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة من بره انه ابيض بيلمع، وباطنه كالذهب الإبريز من بره أبيض ومن بره أصفر ومن جوه أصفر، فبينما هذا الحصن كذلك إذ تصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير. طبعا كلنا عرفنا، مش كده؟ فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، أعلي صوصو وصوت مليح. فكشف الغطاء فإذا هي بيضة مشقوقة مكسورة، وبجانبها فرخها الصغير الذي خرج حديثا. ثم شرح للحضور يعني كيف قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ودوت دليل أثبت به على وجود الله تبارك وتعالى. فهو إن هو تستخدم أسلوب إيه؟ أسلوب الحوار وأسلوب الإقناع بإيه؟ بحسن العرض، بحسن العرض. بيضة مقفولة لا فيها باب ولا فيها شباك، فجأة طلع منها كتكوت، الله ده شكله جميل وبيصوصر وبينط وبيجري، ده بيسمع وبيشوف، الله مين اللي شق فيه سمعه؟ مين اللي شق فيه بصره؟ ده كان جوه البيضة، والبيضة مقفولة محدش حط ايده جوه ودخلها، ازاي ده شاف وسمع؟ فاستدل بهذا المشهد الواقعي على قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا من وسائل الإقناع الرفق واللين، الرفق واللين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان بيده مثل عن الشدة واللين ومدى تأثيرها، وكان قولة يعني قوية مفيدة تقول: إن للرفق واللين قوة تفوق ما للغضب والعنف. إن للرفق واللين قوة تفوق ما للغضب والعنف، يعني الرفق واللين مع إنه رفق ولين إلا إنه أقوى من الحاجات اللي فيها غضب وفيها عنف. طب القاعدة دي إزاي هنطبقها؟ بقولك إن للرفق واللين قوة تفوق أكثر ما للغضب وللعنف. فبيضربوا مثال تجريدي، بيقولوا ان حصل حوار بين وتحدي بين الشمس والريح، بين الشمس والريح. واحد معاه معطف، فالريح قالت انا هطير المعطف ده من ايديه بقوة الريح. والمهم سيبوا الموضوع ياخد مجاله، فبدأت الريح، الراجل في ايده المعطف، والاشكال ان احنا عايزين ناخد من ايده المعطف، يا ترى هناخده بالعنف ونشده والهواء يطيره من ايديه، ولا في اسلوب تاني في رفق ولين ويسيبه خالص من ايديه؟ فبدأت الريح تشتد شوية شوية، وكل ما الريح تشتد الرجل يقرب ايه المعطف، تشتد الريح حط المعطف على كتفه، اشتدت اكتر ام اتكلفت بالمعطف، تشتد الريح وهو ايه يبرم نفسه في المعطف، كده خسرت الريح ولا كسبت؟ خسرت، لأنه تمسك بالمعطف لم يتركه. شوية أم اتطلع الشمس بأشعتها الرقيقة الدافئة حبة حبة، كل ما تشتد حرارة الشمس الرجل ينزل معطف حبة، تشتد حرارة الشمس ينزل معطف حبة، تشتد حط على ايديه، تشتد أم رمي على الأرض. يبقى مين جاب النتيجة؟ الشمس. الرفق، الرفق خطوة خطوة، شعاع شعاع، خيط خيط، لغاية ما الرجل رمى المعطف من ايديه. إذن إيه اللي بيحدث التأثير القوي؟ العنف والقسوة والشدة ولا الرفق واللين؟ الرفق واللين. وكان صلة ابن أشيم رحمه الله كان يرى مجموعة من الناس عمالة تشتم في شاب وتشد فيه، فقال لهم دعوه، إيه الموضوع؟ قالوا شاب مثبت إزاره، معلش بقى أيامها كان بقى مثبت إزاره ده عامل مصيبة، ما شافوش الموس بالبنطلونه أصلا مسقط بنطلونه، لا ده شاب موس بالإزار دلوقتي إيه الله المستعان. فأقول لك شاب موس بالإزار وملمومين عليه وعملين مظاهرة على شاب موس بالإيه؟ موس بالإزاره، طبعا حرص على الدين، شاب موس بالإزار. فقال دعوه، خد بالك ملمومين عليه وبتعاركوا معاه وهو شاب يعني ممكن يعمل أي حاجة. فإيه قال دعوه، ثم قال له يا ابن أخي أدنه فدنا، قال له أدنه فدنا، قال أدنه فدنا، حتى اقترب منه قال إن لي عندك حاجة، إن لي عندك حاجة. قال نعم ونعمته، يعني أوامرك اللي تطلبه اللي تؤمر به، عناية على شأنك. قال أن ترفع إزارك، أن ترفع إزارك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فقال نعم وقرة عين، ورفع إزاره. فبيضرب لهم بقى مثل: لو أنكم ضاربتموه لضاربكم، لو أنكم شاتمتموه لشتمكم، وما رفع إزاره. صح؟ هتقول له ارفع البنطلون يا كذا يا كذا يا كذا، طب مش رافع، وهو يقوم خالعه. انت بتقول له ارفع البنطلون، ايه مش رافع؟ طب بعدين، طب لو كان بلطف وبرفق وبلين، واحدة واحدة: يا ابن اخي ان لي عندك حاجة، وتاخده بشويش بشويش بشويش، اقنعته ولا ما اقنعتهوش؟ يبقى الرفق واللين جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة؟ جاب نتيجة. فالرفق مهم في هذه القضية. وعدين انت ايه سلطانك على الناس يعني؟ يعني انت ايه سلطانك على الناس؟ انت امير المؤمنين؟ هتقول لهم اعملوا كذا يعني لازم تعملوا كذا؟ ولا انت لازم تتودد للخلق؟ لازم تأمرهم بشويش، لازم تأمرهم معروف، تلعبهم منكر بلطف وبرفق، وحب حبة مع الناس، وده يتدلع عليك وتصبر عليه، فيش مشكلة. لازم تصبر على ده وتصبر على ده وتصبر على ده. هو النبي عليه الصلاة والسلام كانش يتحمل أذى؟ كان بيتحمل أذى المشركين، انت مش هتتحمل أذى المؤمنين؟ لازم تتحمل ولازم تصبر. إذا كان ده شاب بيعمل معاصي أو بيعمل ذنوب لغيه أو لجهله أو لمثلا شلة فاسدة أو لأي سبب، طب أنت مش ممكن تاخد بيديه؟ مش ممكن تنقذه من هذا الظلام الذي هو فيه؟ ممكن طبعا، بس الأمر يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى رفق ويحتاج إلى لين. من وسائل الإقناع نقد الدوافع، نقد الدوافع، نقد الدوافع. إيه نقد الدوافع دي؟ من وسائل الإقناع نقد الدوافع. تفضل. نقد الدوافع السلبيات، نقد الدوافع. بص بص، بقولك إيه، بقولك نقد الدوافع. إيه هي الدوافع؟ تفضل. أيوان، أنت بتعمل كده ليه؟ أعرف أنت بتعمل كده ليه، يبقى هو ده الدافع. أنقض الدافع ده بقى. بتشرب سجاير ليه؟ رجولة. يبقى الدافع أنه يشعر أنها رجولة، فانقض الدافع ده، أحسسه أنها مش رجولة، أنه أسر، أنه أسر، أنك مش قادر تبطل. لو راجل بطل، تحسسه أنه مش قادر، يبقى هو هنا نقضت الدافع اللي عنده. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما الشاب جه يستأذنه في الزنا، الدافع اللي عنده رغبة في الزنا والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس ويجلس، وبعدين أترضاه لأمك؟ طبعا الشاب عربي بقى، ازاي يرضى لأمه؟ لا يا رسول الله، والله لا أرضاه لأمي، فداك أبي وأمي. وصورة عارمة، ما رضوش لأمي، خلاص خلاص. كذلك الناس لا يرضون، لا يرضونه لأمهاتهم، زي ما انت ما انتش راضي لأمك، الناس برضو ما بترضهوش، يبقى نقد الدافع ولا لا؟ وبعدين مشكلة، وبس كرر نقد الدافع ده كم مرة؟ طب ترضى لخالتك؟ طب ده لعمتك؟ لأختك؟ مش كده؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع خمس مرات ينقد في نفس الدافع عشان يستقر عنده هدم هذا الدافع. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب، دعا له أن يطهر الله عز وجل قلبه وأن يحصن فرجه. قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فما عاد يفكر في شيء، ذهبت أولا بنقد الدوافع، ثانيا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب. إذا نقد الدوافع. النقطة بعد ذلك من وسائل الإقناع الجواب الحاضر المفحم، الجواب الحاضر المفحم. زي إيه الجواب الحاضر المفحم ده؟ يعني إيه الجواب الحاضر المفحم؟ قوة الحجة، إنك تقول حجة اللي ده ما كانش يرد، يبقى هو كده اقتنع. اقتنع ازاي؟ ده ما ردش، ما هو لو عنده حاجه يقولها كان قالها، لكن لما انا قلت هو ما ردش يبقى خلاص. قانون الكلام يقول لك ان انت كده ايه، الجمت الحجه، ما عندوش رد، يبقى يلزمه انه يعمل انت قلته. لأنه كنا بنتكلم على مستوى يبقى ينبغي اللي أنا أقوله ونتفق عليه خلاص. أنا كلمت أنت ما ردتش يبقى يلزمك اللي أنا قلته. فدوت إيه يعني الجواب الحاضر المفحم زي إيه بقى؟ مثال فضل. أيوة قول بقى. نعم في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت. ماشي هو افتكر لما جيب واحد ومجاي ده محكوم عليهم الاثنين بالإعدام أنت يا ابني اعدموه موت وده براءة يبقى أحيا هو تصوره قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر خلصت. هو اقتنع بإيه؟ بإلجام الحجة. اقتنع بإلجام الحجة أنه ما عادش يقدر يرد. الأولانية رد فيها طب ماشي طب والتانية ما عرفش يرد يبقى يلزمه أنه هو يؤمن بهذا. أيضا من الجواب الحاضر ما نقولش بقى عليه مفحم هنا فزار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو الدرداء في دمشق. معروف أبو الدرداء رضي عنه كان معروف بزهده وتمسكه بهذا الدين رضي الله عنه. فزار عمر رضي الله عنه أبو الدرداء في دمشق طبعا معروفة دمشق بشدة بردها. زاره في دمشق ليلا فدفع الباب فإذا هو بغير غلق. يعني بغير غلق مفيش قفل مفيش ترباس يعني يدوبك الباب كده زقه اتزق هو بيخبط هو مش يقصد اقتحام الباب هو بيخبط على الباب الباب اتفتح فإذا هو بغير غلق فدخل في بيت مظلم لا لمبة ولا كشاف ولا أي حاجة من دي بيت مظلم لا ضوء فيه. فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه ولسه مش عارف بس أول ما بيقرب ويسمع الصوت يعرفه ما يعرفوش يعرف على طول. فقام إليه ورحب به وأجلسه والظلام يحجب كلا منهما عن عين صاحبه لا ده شايف ده ولا ده شايف ده. يبقى الظلام كان شكله إيه؟ ضلمة محدش شايف حد حاجة صعبة يعني دي الأوضة اللي كان عايش فيها أبو الدرداء رضي الله عنه. فجس عمر رضي الله عنه وساد أبو الدرداء فإذا هو برذعة اللي هي إيه؟ برذعة اللي هي إيه برذعة؟ إيه؟ أول حاجة كده؟ لا لا لا مش معقول أنت بتقوله ده. جسة عمر وساد الوساد اللي هو إيه الأول طيب؟ الوساد اللي هي المخدة ولا البطانية ولا المرتبة؟ المخدة ماشي وساد خليها الوسادة المخدة جس الوساد فإذا هو بردعة. إيه البردعة دي؟ أنا بس كنت أسأل حاجة حلوة أقول لي كده سمعني أيوة كده كنت لسه بتقول حاجة تانية أنت مرضتش تقولها أيوة البردعة اللي هي بتحط على ظهر إيه؟ على ظهر الجمل أو على ظهر الحصان أو كده إيه ده هي بردعة أيوة كنت هتقولها كنت هتقعد أنت الوقت. وجس فراشه أصلا معيش بقى الناس اللي عايشة بسموحة في كفر عبد وضعفش البردعة معيش حاج مع إنك أنت من زمان يعني وصلك عارف الحاجات دي الله يبارك لك. فجس عمر رضي الله عنه فراشه فإذا هو حصى. إيه هو الفراش اللي بيقولوا عليه سرير بقى المرتبة بيجس المرتبة كده هو لقاها حصى فرش حصى. وجس دثاره إيه الدثار ده الغطى الغطى قول بقى البطانية بقى قول اللحاف قول أي حاجة بيجس الغطى كده هو فإذا هو رقيق حاجة خفيفة جدا لا يقي من برد دمشق. فقال رحمك الله ألم أوسع عليك إيه اللي انت عامله في نفسك ده رحمك الله ألم أوسع عليك أرسل إليك مال حتى تستفيد به وتنتفع به. قال أبو الدرداء تذكر يا عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب. خد بالك بقى الجام الحجة الكلام المفحم أو إنك أنت تقول جواب حاضر يخلي اللي قدامك يسكت ما يقدرش يتكلم. فبقول له إيه ده؟ ألم أوسع عليك؟ حصى بردعة غطاء رقيق يرحمك الله؟ برد دمشق لماذا تفعل في نفسك هكذا؟ مفيش نور؟ ألم أوسع عليك؟ لماذا تضيق على نفسك؟ ألم أوسع عليك؟ قال تذكر يا عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب. كزاد راكب ده يعني شايل وراء عمارة، شايل معاه على الجمل 100 بطانية و100 لحاف، ولا إيه زاد راكب؟ بسيطة جدا، كزاد راكب. فقال عمر بلى. قال فماذا فعلنا بعد يا عمر؟ عملنا إيه طيب بعد كده؟ فماذا فعلنا بعد يا عمر؟ فبكى عمر وبكى أبو الدرداء رضي الله عنهما، وما زال يتجاوبان البكاء حتى طلع عليهما الصبح. طول الليل عمالين يبكوا، طول الليل عمالين يبكوا ليه؟ فكروا، قال له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب؟ حاجة بسيطة جدا. قال بلى. قال فماذا فعلنا بعد؟ عملنا ايه؟ يا عايش في اوضه ضلمه وشايف انه عمل، بينام على بردعه وحس انه عمل وان هو بيتمتع بالدنيا. امال احنا بقى اللي قاعدين على موكيت احمر في الجامع، في الجامع موكيت، امال بيوتنا فيها ايه؟ مش كده؟ لما الجوامع فيها موكيتات وفيها تكييفات وفيها مراوح وفيها انوار وفيها كشافات وفيها، امال بيوتنا فيها ايه؟ فماذا فعلنا بعد؟ فافتكر يقدر يرد؟ الرد كان بكاء. فبكى وبكى أبو الدرداء مع زهد ده ومع قلة الحاجة التي عنده هذه، ويبكي ويبكي عمر ويتجاوبان البكاء حتى يطلع عليهما الصبح. قلنا لما يوصل الكلام لمرحلة البكاء يبقى أي درجة من الإقناع؟ أعلى درجات الإقناع، إنك أنت مش تقتنع بس باللي أنا قلته بل وتتأثر به فتبكي من أجله، تبكي من أجله. ده معناه أنك أنت ستسلك نفس المسلك ولا تخلص بكاء وتاخد مسلك تاني؟ هتسلك نفس المسلك قاطعا، ستسلك نفس المسلك. أيضا من وسائل الإقناع التدرج، التدرج. وده طبعا كان واضح يعني في تحريم الخمر على المسلمين، يسأل وقع الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فخطوة خطوة على ثلاث أربع مراحل يتم تحريم الخمر، فدو درجة من الإقناع ولكن تدريجية، خطوة ورا خطوة ورا خطوة لغاية ما يتم. كذلك موقف النعمان مع كسرى، لما يقول كسرى يقول له ما الذي أتى بكم إلينا؟ قال له إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا إن أجبناه إلى ذلك أن يعطينا الله خيري الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وزلتنا عزة وعداوتنا إخاء ومرحمة، وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا، وأن نبدأ بمن يجاورنا، فنحن ندعوكم، عشان أنتم مين؟ عشان أنتم جيراننا، فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا. يبقى الأول عرض عليه مبدأ الرسالة إزاي، وبعد كده إحنا مأمورين بإيه، وليه إحنا بنعمله دوت من الصلة، وبعد كده أنتم أول جيران جنبنا فإحنا بندعوكم إلى الدين. طب وبعدين؟ وهو دين حسن، حسن الحسن كله، يعني كل شيء طيب حسنه وحض عليه، وقبح القبيح كله وحذر منه، كل حاجة طيبة رحب بها وأمر بها، وكل شيء خبيث حذر منه ونهى عنه. وهذه قاعدة في التدرج، هي قاعدة مطلوبة، لأن من الصعب جدا أنك أنت تنقل كل التزامك إلى من أمامك دفعة واحدة، وده خلل كبير جدا بيحصل، إنك أنت أول ما تشوف شاب ولسه ملتزم معاك النهاردة عايزه يبقى زيك، بالظبط، عايزه نموذج زيك بالظبط. انت يدوبك نفسه بكلمه النهاردة على الصلاة، عايزه يحافظ على الفجر زيك ويحافظ على السنن زيك وينزل في الجامع على طول ويعمل كل اللي انت بتعمله. انت مش واخد بالك انك انت عشان توصل للمرحلة دي دخنة معاك ودوخت الدنيا وراك، انت مش واخد بالك. لابد انك تقتنع ان القناعة اللي عندك دي عشان توصل للشباب ده محتاجة وقت، انك تقنعه بالصلاة اصلا في الجامع، الصلاة في وقتها والصلاة في الجامع وبعدين السنن وبعدين محتاج كام اقناع عشان يوصل للصورة اللي انت بتحكي عنها. اذا التدرج مطلوب، ان احنا لازم يكون في صورة من التدرج مع من ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. ما تتخيلش انك انت هتعمل نموذج مكرر منك من اول جلسة، عايز تقوله كل المفاهيم اللي عندك، عايز تنقل إليه كل العلم اللي عندك. لا مش كده، واحدة واحدة، شوية شوية، بالرفق، باللين، بالتدرج، مرحلة مرحلة ينتقل. انت متخيل كده ان واحد يكف عن كل الذنوب والمعاصي في لحظة؟ ده لو حصل يبقى كام في المية ممكن يعمل كده؟ كام في المية شاب مليان ذنوب ومعاصي ممكن بكلمتين طيبتين منك، مخلصتين منك، يكف تماما عن هذه المعاصي ويقلع؟ محتمل، بس ده حسب نسبة إخلاصك. طب افرض بقى انت نسبة إخلاصك مخسعة، ايه الناتج؟ الناتج انه هو هيفضل على ذنوب ومعاصي كتيرة ومحتاج تدرج، يفضل واحدة واحدة تكسر الذنب ده، كسر الذنب ده، كسر الذنب ده لغاية ما ينتقل. مش كده؟ مش كده الإنسان بيسلم رجاء أن يعطى الدرهم والدينار مؤلفة قلوبهم وبعد كده هو يحسن إسلامه. ده كان يتزوج ابتغاء أن هو يتزوج امرأة، فلما يتزوج من أجل المرأة لكنه بعد ذلك يحسن إسلامه، بيحصل نوع من التدرج. طب هي قالت له لا، يا يحسن إسلامك من الأول يا ما تجوزكش. لدي هي ومسلمة قالت له خلاص أنا هتجوزك بس تسلم واتجوزك. بهو زي ما هو كده، يا دوبك يسلم بس وزي ما هو يعرف ايه هو من يوم ما اسلم ولا حاجه، يا دوبك قال الشهادتين وبس بقى مسلم. قبلته على الوضع ده ولا لا؟ وبعد كده قال ومن لي بهذا الدين؟ قالت انا لك به، انا هعلمه لك، انا هوصلك للرسول عليه الصلاه والسلام، وخطوه خطوه يصل. بل وفي غزوة أحد يكون هو أحد المناضلين المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. انثرها لأبي طلحة، كل شوية أبو طلحة يطلع يقول له لا خليك، ليس الآن، ليس الآن، ليس الآن، غاية ما يجي دوره يقول قم يا أبا طلحة. يوم أبو طلحة يكسر يوميها ثلاث أقواس، يضرب يضرب يضرب لما القوس الحديد كسر ثلاث أقواس. انثرها لأبي طلحة. ما تنساش ان ابو طلحة ده اللي كان اسلم عشان يتجوز، ده اسلم عشان يتجوز اصلا، يعني دخل في الدين عشان جوز، عشان يتزوج بس زوجة. لكن ماذا حدث له؟ تدرج خطوة خطوة، عرف الدين انا لك به، سأعلمك اياه، سأحملك الى النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يتعلم، وخطوة خطوة يوصل ويتعلم. فلا تظن ان الشاب اللي بين ايديك بين يوم وليلة راح يبقى ملتزم، اوعى تخدع نفسك وتظن انه يبقى ملتزم بين يوم وليلة. لا، ده انت ممكن تستمر معاه اعوام عشان يستقيم، عشان تطهره وعشان تنقيه وعشان تغرس فيه بذور خير تنبت، وعبال ما تنبت وترعاها وتكبر ويشتد عودها ويبقى ملتزم. مش كده؟ عايز وقت وعايز جهد. فلا تظن ان الامر يعني يسير بلا تدريج. من الوسائل كذلك نقد الأفكار المضادة، نقد الأفكار المضادة، نقد الأفكار المضادة. ساعات واحد يبقى جاي بيفتخر بحسبه، بمرة بنسبه، مرة يفتخر بعلمانية، مرة يفتخر بالليبرالية، بيفتخر. هل ممكن انك انت تنقد الحاجات اللي بيفتخر بيها دي؟ تكسرها له؟ تكسرها له؟ ممكن. اسمع بقى الحوار ده، بيقولوا افتخر أحد خلفاء بني أمية يوما بقريش. أحد خلفاء بني أمية بيفتخر بأنه هو قريشي، فبيفتخر أنه هو قريشي وبيفتخر بقريش. فقال إن الله حبى قريشا بثلاث، يعني ميز قريش بثلاث حاجات، يعني اللي مش قرشي بقى يعني يخبط دماغه في الحيطة. إن الله حبى قريش بثلاث، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ونحن عشيرته الأقربون. شرف ولا مش شرف؟ قال وأنذر عشيرتك الأقربين، قال ونحن عشيرته الأقربون. وقال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. ونحن قومه، هو قرشي يقول لك ونحن ايه؟ ونحن قومه. وقال تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم ونحن قريش، يعني قال رجل له من الأنصار على رسلك شوي شوية، عمال تفتخر بشوي شوية، فإن الله تعالى يقول وكذب به قومك وهو الحق وأنتم قومه. صح؟ أنتم قوم. نقد على طول. قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وأنتم قومه، أنتم اللي صديتوا وأنتم قوم. ثم قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وأنتم قومه. ثلاثة بثلاثة وإن زدت زدناك. قال له ثلاثة بثلاثة، هنزود. يبقى يلم أحسن بقى، لم لا تفتخر بذلك. فدي صورة من الصور إنك أنت تنقد الدوافع أو تنقد الأفكار المضادة. هقول فكرة فأنت تنقدها له بوضوح كده، النقد واضح ولا محتاج لف؟ لا واضح جدا، انت بتقول كده نصه نص معاكس لك تماما، يحرجك ويخليك في اضيق الاماكن. ايضا يقتنع ولا ما يقتنعش؟ ما دي من وسائل الاقناع، قطعا يقتنع. من وسائل الاقناع كذلك اتقان الصمت والاستماع. اتقان الصمت من وسائل الاقناع، اتقان الصمت والاستماع. فالمتحدث البارع مستمع بارع، المتحدث البارع مستمع بارع. عشان انت تبقى متحدث بارع لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى مستمع بارع. اسمع كويس، لما تسمع كويس هترتب الافكار، هتقدر ترد على اللي قدامك رد مقنع، هيبقى ردك كلمة صغيرة لكن تخلص كل اللي هو قاله. هو يفضل يتكلم وانت في الاخر ترد. عشان كده بنقولهم ان الشباب يحتاج الى ان يتكلم، والمربي يجب عليه ان يسمع. يعني المربي لما يسمع يبقى بيتقن ايه؟ بيتقن الصمت والاستماع. فيسمع يسمع يسمع، وبعد ما يخلص الشاب يقوم قايل له كلمتين، الكلمتين دول هما العلاج المشكلة، كلمتين وبس يخلص الموضوع بسرعة. أيضا هنا موقف عرض الوليد ابن عتبة ابن ربيعة هزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وظل النبي صلى الله عليه وسلم مستمعا له. ربيعة ابن عتبة قعد يتكلم كلام كله خرافات وهزل، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف يسمع له هزل، يسمعه هزل. هزل يعني شاب لما يقف يقول اي كلام اقف اسمعنا. انت عندك وقت تسمع الكلام الفاضي ده؟ ايه رايك تسمع ولا ما تسمعش؟ اسمع، لان الكلام الفاضي ده انت هتخلص منه بنتائج مهمه، هتستطيع الرد وتستطيع انك انت تقيم الشخصيه ديت وتقدر تتعامل معاها. فبعد ما انتهى من كلامه ظل النبي صلى الله عليه وسلم مستمعا ساكتا حتى سكت أبو الوليد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فرغت. خد بالك، فرغت يعني ايه؟ فرغت خلصت يعني خلصت ايه؟ يعني سابه لغاية ما خلص كل اللي عنده. قال له فرغت؟ قال نعم. يعني ايه بقى فرغت؟ قال نعم. تستدعي دي معناها ايه؟ معناها لما اتكلم تسمعني بقى، لما اتكلم تسمعني، انا سبتك تقول براحتك فراغت؟ قال نعم. طب خلاص اسمع بقى. يقدر يقاطع بعد كده والوليد؟ يقدرش. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة فصلت، قاعد يقرأ عليه سورة فصلت كلها. فقال عتبة حسبك، ما قدرش يستحمل السورة، فقال حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال حسبك كفاية، ما عندك غير هذا؟ مفيش غير كده؟ قال لا. فقام وانصرف. لكن ماذا فعل أبو الوليد عتبة بعد ذلك؟ أسلم؟ لا ما أسلمش. حارب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما حاربش، ولكنه ظل صامتا، أخذ موقف حيادي، لم يتكلم لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ موقف حيادي. لما جم يهاجموا الرسول عليه السلام هو اللي كان بيدافع، رغم أنه كان على الكفر. ليه بيدافع وهو كافر؟ ليه؟ لأنه اقتنع بما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عنده الشجاعة أن يسلم، لكن عنده قناعة بأنه صح ولا غلط، عنده قناعة أنه صح، ولذلك كف أذاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من وسائل الإقناع تكرار الفكرة، تكرار الفكرة، تكرار الفكرة. وده كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، انه كان ايه احيانا يعيد الجملة مرة مرتين ثلاثة، مرة مرتين كده، تكرار الفكرة بس بصور مختلفة، في كلمات مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري، ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري. يعني إيه الأنصار دثاري؟ قال إن الناس دثاري، الناس أكنها لبس الخارجي، والأنصار شعاري يعني لبس الداخلي الملاصقين لبدني. نفهم من هاي قرب الأنصار من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا دي؟ أم جاي قايل تاني صلى الله عليه وسلم: ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار. تدل عليه على قرب الأنصار وحب النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار أكثر وأكثر. ثم قال: ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. تؤكد ايه؟ تكرار، تؤكد حب النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من الأنصار. كم مرة قالها؟ ثلاث مرات. بتأكد نفس الموضوع بكم صورة؟ بثلاث صور، بثلاث صور، عشان يأكد نقطة واحدة. عشان كده انت ما تيجي تعرض وسيلة عرض، ممكن تعمل لوحة وتقوم جاي عامل بروجيكتور وتقوم جاي قايل كلمة وتقوم جاي عامل مسابقة، كل دوة بيصب في فكرة واحدة، بيخدم فكرة واحدة. يبقى استخدام عدة وسائل لتغذية ايه؟ لتغذية فكرة واحدة. ديت من وسائل ايه؟ دي من وسائل الإقناع، انك انت تغذي فكرة واحدة بعدة وسائل. اخر نقطة في وسائل الإقناع: الواقعية. الواقعية، الواقعية هذه تحتاج منك أن تكون على دراية بما يحدث في المجتمع. يعني لما تيجي تناقش واحد وتتكلم معاه، لابد أن أنت تتكلم معاه يعني بما يتواكب مع العصر. يعني الدنيا فيها مظاهرات ومقلوبة، وناس بتموت وناس طالعة وناس نايمة وناس صاحية، وبعدين أنت واقف بتتكلم مع واحد مثلا في قضية بعيدة خالص عن الموضوع ده، بتتكلم مثلا معاه في الصدق، في التوبة، في الاستغفار، ماشي الكلام ده جميل جدا. طب معلش، هو اللي بيحصل دلوقتي انت ايه موقفك منه؟ اجي اتكلم معاك تبص تتكلمني بلغة عالية قوي، لما تكلمني بلغة عالية ايه اللي يحصل للحوار بيني وبينك؟ هيجهض الحوار، الحوار هيتقطع، لان انا مش فاهمك او مش قادر اتواصل معاك، مفيش تواصل بيني وبينك، الحوار اللغة مقطوعة، انت بتكلمني بطبقية، الكلام فيه طبقية؟ بتكلمني الطبقية، بتكلمني بمستوى عالي أو بتتعالى علي لدرجة أنا مش فاهم اللي أنت بتقوله، أو بتكلمني بمصطلحات، أو بتكلمني بأسلوب قد لا أفهمه. فلو كان ده موجود بينك وبين أنت بتكلمه، هتبص لقى الحوار يجهض، مش هيستمر وينقطع الحوار، رغم أنك أنت تبقى شيخ وعلامة، لكن مش قادر تكلم ولد صغير، مش قادر تكلمه، مش قادر تقنعه. هو احتراما هيسيبك ويمشي، لكن اقتنع؟ لا، لم يقتنع. ولذلك لابد ان احنا ننظر الى مستوى من نكلمه ومن نتحدث معه، ونتكلم بما يليق مع مستوى. اذن وسائل الاقناع: استحضار الافكار وترتيبها، حسن العرض للحجة، الرفق واللين، نقد الدوافع، الجواب الحاضر المفحم، التدرج، نقد الافكار المضادة، اتقان الصمت، تكرار الأفكار الرئيسية في كلمات مختلفة، الواقعية. بذلك نكون قد انتهينا من القدرة الثانية وهي الإقناع، وبمشيئة الله نبدأ في الأسبوع القادم في القدرة الثالثة وهي استخدام أساليب غير مباشرة لتبليغ المفاهيم الشرعية والدعوية. هذه القدرة بتحتوي على الثمان نقاط السابقة، الثمان نقاط اللي فاتوا دول بيبقوا جواها، وبنضيف إليهم ثمان نقاط أخرى. يعني إن شاء الله يكون معادنا المرة القادمة مع ثمان نقاط جديدة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.